من خلاجنا وخلاج معايده ووفقنا لمنه السعادة الأبدية والخاتمة المرضية يا حمد. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية. أول مرة ما سمناش إيش؟ ها؟ يا رسول الله. عين الثاني في القيضة المبشر. كل ما كان شجرة فهو لا حجر. كل ما لم يكن شجر فهو حجر. كل ما كان شجر هذا عين مقدم. أيوة. هذا المقدم وعين. عين الثاني في القيضة المبشر. عين التالي. القيضة. اجعل الثاني عين واجعل ذاك نقيض لك لأن شجر نقيض حجر لا حجر نعم لكن كان يحل الحالي نقيض المقدم كل ما لم يكن شجر فهو حجر مثل ما باقي الأمثلة نقيض النقي ولا حجر هذا نقيض النقي المعدول شجر مولا وإن لا يكن الحكم كذلك فشرطية أي فالقضية شرطية ووجه التسمية أنها مشتملة على اشتراط عين التالي بعين المقدم صريحا في المتصلة شرحنا وش معنى التالي وش معنى المقدم والعين أنه مقابل النقيض سواء مقابل النقيض لا لا لا تقول لا نبدل على واحدة ما جوا أنا برد قال عبد الله ومستلزمة لاشتراط عين التالي بنقيض المقدم وعكسه في مانعة الخلو قلنا لكم مانعة الخلو هو مثل ايش هذا اما لا حجر واما لا شجر واما لا شجر هذا لا هم ممكن يجمعوا ولا هم ممكن يخلو منه جمعوا لان معنى لا شجر غير الشجر ومعنى لا حجر غير الحجر ما عاد بشيء غيرها يجوه اما لا ذا ولا ذا ما هو قادر يخلو منه يخلو من غير الشجر ومن غير الحجر وش عبد سواء هذا ما نعد الخلو بس الاجتماع ما يصبر كل ما كان الا ما نعد الخلو ولا ايش نعم جو غير الشجر وغير الحجر لا لا لا غلط لا لا هي نفسها ما نعت الخلو ما أدري كيف اشتير نمثال ذا بيها يعني هو معنى لا شجر غير الشجر وغير الحجر سواء الشجر وكل شيء معه وذاك الحجر وكل شيء معه سواء يمتنع الخلو منه من جهو يخلو منه لا جهو لا غير الشجر وغير الحجر هذا منع الخلو ويصبر يمتنع يجتمع جهو غير شجر وغير حجر وصد جوه حمار جوه حمار سواء وهو غير شجر وغير حجر هذا منع الجمع منع الخلو ولا هي منع الاش ولا منع الجمع يصبر يجتمعوا ولا يخلو منهما. كيف الاجتماع؟ كيف الاجتماع؟ كيف الثمر؟ يعني ما هو جابر النجوشي يجوه غير الشجر؟ يجوه إما غير الشجر وإما غير الحجر. الكلمة إما اسم منع غير ما هي منعة الخلو، منع الخلو لا يخلو منه. إما أن تدل أو لا تدل صح، هذا إما أن تدل أو لا تدل منعة الخلو. باشتراط نقيض التالي عين التالي نقيض المقدم اشتراط قال نقيض التالي بعين المقدم حين تقول هذا إما لا حجر وإما لا شجر في نقيض الشجر لا حجر لا نقيض لا شجر ما هو التالي يقولنا إما لا شجر ونقيضه ويش شجر فهذا شجر مشترط وهو لا شجر وهنا قيض التالي مشترط بعين المقدم وهو كونه ايش كونه لا حجر لان لا حجر اعم منه سواء لا حجر اعم من الشجر لا حجر يشمل الشجر وغيرها ها لا قال اشتراط نقيض التالي نقيض التالي قلنا هذا إما لا حجر وإما لا شجر هزنا هذا اشترطنا نقيض التالي وش نقيض لا شجر شجر بعين المقدم قلنا لا حجر لا ما هو له مشروط به يعني لا يصح أن يكون شجرا إلا هو لا حجر مشروط به يعني لا يصح أن يكون إيش لا شجرا الا هو لا حجر هذا معنى انه مشترط لي هذا معنى انه مشترط نقيض التالي في عين المقدم يعني ما هو ساب الجوه شجر ادي هو نقيض لا شجر هذا الجمله دي ركبناها قلنا هذا اما لا شجر واما لا حجر قال ان في منعه الخلو يشترط نقيض التالي وهو لا شجر ما هو نقيض الشجر فأنا مقدمه وقلنا إيش لا حجر فيشترط في نقيض لا شجر أن يكون لا حجر ما هو زابر جوه شجر إلا هو لا حجر ما لا حجر عم منها عم من شجر هو مشترط فيه هذا شرح للكلام نفسه ولا عادة بيمثل لها هذا شرح لدي هالكلام عادة بيمثل لها نفسه سواء ماذا المثال مالك ها؟ إذا نشتي إنها في مرعاة الجمع هذا في مرعاة الجمع مرعاة الجمع هذا عين التالي بنقيض المقدم عين التالي هو لا شجر بعين المقدم لا بنقيض المقدم وهو لا وهو حجر وهو حجر نقيض المقدم لا حجر كل ما كان حجر فهو لا شجر هذا كلام صحيح أين التالي؟ نقيض التالي بعين المقدم. عدل أكشن عبد الله أكشن. أول كله ما كله ما كله ما كله ما كله ما كله ما كله ما كله ما كله ما كله ما كله ما كله ما كله ما كله ما كله ما كله ما كله ما كله ما كله ما كله ما كله ما كله ما كله ما كمل كمل كمل اشتراط نقيض التالي ها قال يا المثلها قال كلما كان هذا شجرا لم يكن حجرا وعكسه نحو كلما كان حجرا لم يكن شجرا ها عكس ها اي لكن هذا المثال ما تبع هو اشتراط يعني عكس اشتراط عين التالي بنقيض المقدم ولا عكس ولا نقيض المقدم بعين التالي ها لا لا لا هذا قديم من فيها لم يكن شجرا ينافي نقيض نقيض ما لم يكن لا لا عكس اذا ما كان واحد داخل في حيز النفي بدو داخل في حيز الاثبات والعكس ديوان ايوه اراد بالعكس اشتراط نقيض المقدم بعين التالي بان يكون عين التالي شرطا ونقيض المقدم جزاء العكس بالتقديم والتاخير كما عرفت هو نفسه ما هو نفي داخله في المعدول تمام بدل ما كان ليك شجر وليها لا حجر هذا لا حجر وليك شجر العكس بس هذا معنى العكس وتجعل ذا مقدم وذا تالي عكس نبي يقول ها ماشي قال هي كلها من واحد باب واحد في مانع عجل جمعوا ذيك مانع عجل خلوا كلهم جمعوا واش شنان قالت ايش معنى لا شجر معنى لا شجر إذا قلت هذا لا شجر معنى هذا غير الشجري وش ما أدي إذا قلت هذا إما لا شجر وإما لا حجر ما هو زابرجو ما يخلو منهم يا أخي إنك اسمع يخلو ما قلنا يجمعوا لأنك يجمعوا فيه قال خلو وإنه يجوه غير الشجر وغير الحجر ما عب الشيء وذا إلا أن الخلوها ما هو زابر له إلا ما لا عندك لكن ما هو إلا ما لا عندك غير ما هو زابر وش غير الشجر غير الشجر كل شيء كل الموجودات وغير الحجر كل الموجودات ما عاد الزابر يخلو منهما غير الشجر وش معنكم ما بتسمعوا ما عاد الزابر يخلو منهما ما عاد الزابر يخلو منهما بدون كل شيء الغير ما يجمعوا ايوه بايش بابا ما يخلو لا جهول لا شجر ولا حجر ما هو كان لا غير غير غير الشجر وغير الحجر ما يخلو لا جهول لا شجر ولا حجر جو غير الشيء لا يخلو من أن يكون غير الشجر وغير الحجر ما هو كان بل هو غيرها هو اشتراط عين التالي في نقيض الكهر ما سفر المثال إلا كل ما لم يكن شجر فهو حجر هذا اشتراط عين التالي في نقيض الكهر ورجع وعكسه بعدها بعدها بالحاشة من حيث تقرأ حاجة حاجة يذكر ده حين المثل في الآخر وعكسه في مانعة الجمع والاشتراط عين التالي بنقيض المقدم وعكسه واشتراط نقيض التالي بعين المقدم وعكسه في الحقيقية وستقف على بيان ذلك بأمثلته عن قريب إن شاء الله تعالى وهي تنقسم إلى متصلة ومنفصلة الشرطية وهي تنقسم إلى متصلة ومنفصلة شرطية دعنك تنجح قسمها إلى شرطية وغير شرطية فإن حكم فيها بثبوت نسبة خلاص تنجح وش عادي يسوي لها لا ما بلا موجبة وسالبة وخلاص فإن حكم فيها بثبوت نسبة على تقدير نسبة أخرى سواء يعني تقدير السالبة قال بثبوت نسبة على تقدير لأن الشرطيات عندهم كذية حكم بوجود النهار على تقدير طلوع الشمس كذا يا كل الشرطيات عندنا وش الفرق ما هي الا على تقدير جمله اخرى نسبه على نسبه على تقدير ثبوت نسبه اخرى ما هو على اي حال ما النهار موجود على اي حال بل على حال ثبوت طلوع الشمس تمام اي على تقدير على عندنا تقول على شرط ولا على حصول ولا على ايوه ايوه يعني ناس بس جابر بدل مجبر فلا يعني على فرق على فرض حصول النسبة الثانية الحكم بحصول هذه النسبة على فرض حصول النسبة الثانية ها؟ تطلع عشان تطلع من غيرنا سواء كان النسبتان ثبوتيتين أو سلبيتين أو مختلفتين واحدة سلبية واحدة نفية أو نفيها يعني تقدير ثبوتها أو تقدير إيش نفيها أي حكم في القضية الشرطية بنفي نسبة على تقدير نسبة أخرى كذلك من فيها ولا ذات أفيدنا ولا كان سلبية فيها نفية ها؟ سلبية كان كيف النفي ما تقدير ثبوتية قال سواء كانت نسبتان سلبية سلبية يعني في داخلها الشمس طالعة هذا ثبوتي لم تطلع الشمس سلبية كلما كان الليل موجود لم تطلع الشمس واحدة ثبوتية واحدة نفية ولا جهم ثبوتيتين جمعة كلما كان النهار موجود فالشمس طالعة ثبوتيتين كلها ما بها واحدة نفية والنفية هي نفيها نقول او نفيها غير السالبه ايوه ايوه التقدير انها تقدير ثبوت للجمله على تقدير ثبوت للجمله سواء كانت في نفسها منفيه او ذات هي دخل على النفي ده جملتين معنى جملتين سواء وبنسبه بين الجملتين سواء فإما ثبوت هذه النسبة بين الجملتين ولا نفيها والجملتين نفسها بيثبتوا واحدة ثابتة وواحدة إيش منفية ولا جملة ثابتتين جمعة ولا منفيتين جمعة يعني النسبة هذه ايوه سواء النسبة هذه بين الجملتين ثبوتها او نفيها سواء والجملتين نفسها يصبر تتفق الثبوت جملة ثابتتين جمعة او النفي جمعة او الاختلاف واحدة ثابتة واحدة منفية ها رح لها القلم يا القلم إنه ما دام عليك. الجد حيوان ناري شو هذا؟ لو بس والله بس. لا نبدع يعني واحد يكتب كلام جوه. ها؟ لا أيوه يعني نفس معنى جملتين ها؟ جملتين وحداش. إيش كلام هذا؟ قال حكم فيه بثبوت جملة على بثبوت نسبة على تقدير ثبوت أخرى كلما كان النهار موجودا هذا الذي حكم فيه بثبوت نسبة نعم حكم فيه به فالشمس حكم فيه طلوع الشمس الشمس طالعة النهار موجود كانت مع المشيلة عن الكتابة لا لا لا حكم بطلوع الشمس كلما كان النهار موجودا كلا لا يضحك حكم فيه بثبوت نسبة ويطلوع الشمس على تقدير ثبوت أخرى سواء ولا نقول بدل ده نقول النجوم هذا إثبات كما فيه في ثبوت نسبة على تقدير ثبوت أخرى ولا ثبتنا حكمنا بثبوت نسبة وهي طلوع الشمس كلما وجد النهار على تقدير كلما قدرنا به نهار بالشمس هذا واحدة على ثبوت أخرى ورجع نقدر قال أو نفيها نقول النجوم لا ترى كلما كان الليل كان الليل خلاص قلنا لكم حكم في ثبوت نسبة على تقدير ثبوت أخرى ولا حكم في ثبوت نسبة إلا أنت فاهم نسبة النجوم لا ترى على تقدير ثبوت أخرى هكذا كلما كان النهار موجودا فالنجوم لا ترى قبل قال ابنه لكنه قال حكم فيه بثبوت نسبة على تقدير أخرى ما قال ابنه كدر كذا هل يجوك دوشا قل كل كذا قل كذا قل كلما كان النهار موجودا فالنجوم لا ترى ايه سيئة الثانية به من فيه حكم فيه بنفي نسبة وهي النجوم لا ترى على تقدير ثبوت أخرى وهي وجود النهار. مختلفة. حكم القضية الشرطية هنا في لسة على تكتير لسة كانت الشمس طالعة في النهار مصيفة قال باجي مثال هكذا وسواء حكم في القضية الشرطية بالثبوت أو النفي لزوما يكون الثبوت لزوما والنفي لزوما لأن يكون هناك أمر به يستصحب المقدم التالية اجعله صاحبا له ملازما له كعلية طلوع الشمس لوجود النهار ده مستصحب له لزوم النهار كعلية طلوع الشمس لوجود النهار في قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود يعني ما هو سالب انها تطلع وما فيش كعلية طلوع الشمس لوجود النهار في قولنا العلة في وجود النهار هو طلوع الشمس كلما كانت الشمس طالعة وسبب فالعلة هو المعلول بيتلازم صدق العلة هو المعلول بيتلازم وما بيشتركي نعم نعم ها استبان رجع في حكيت العلة والليل والمعلول من فيها ما جالسنا ما عندهم يعني ان احنا نفهم عنده ثلاثة بين طلوع الشمس والنهار الملازمة هنا لا يفرق تسحب يجعلها معه لا يفترق مني ها ايه ها الجنة إن شاء الله. إن شاء الله بعدك برجع نقرأ في الجنة. هذا أبو مراية. جربوا هذا الضوء في بقعة حتى ما يصير. وقت الفجر. من الشمس. من الشمس. من الشمس يا عندك الضوء. ما قالنا يعني في دوم طلوع هذا عندك الضوء ما بلاك طلعت على هذا عندك الفجر يطلع. قال بشرب. بدو قربة. اقترابها بيجي منها بحر في مدينة في روسيا ما بلا من تويش حين تغرب الشمس ما بلا بيجي من وقت المغرب طول الليلة ما بيجي غدر نعم قلتك بيضاعة هاي بجي حول لأن يكون هناك أمر به يستصحب المقدم التالي كعلية طلوع الشمس لوجود النهار في قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجودا أو اتفاقا بأن لا يكون هناك أمر كذلك كقولنا كلما كان الإنسان ناطقا فالحمار ناهك هذا ما بلا موافقة ما بينهم ملازمة ذاتية بحيث أنه يسبب استصحاب الأول الثاني كما في العلية والمعلوم ما بالشيء مثل ما بين الحمار يعني ما بالشيء ذا ما عدا نهك الحمار مع بهزان لا ما بهم ملازمة بين كون الإنسان ناطق وكون الحمار ناهد ما به الزيان بينه ما بلا لزوم اتفاقي ما بلا اتفاقية ما به لزوم في الواقع ما به لزوم في الواقع دخل كل شيء في العالم ولا سيدنا لا والله لا ما دخل كل شيء في العالم ما دريت يعني إذا الإنسان ناطق فالجدر مركز يوصل جاه والشمس طالعة كل الاتفاقية جاه ما بلا الحمار لكن شيء ما يتخلف شيء ما يتخلف ما الشمس طالعة لا تتخلف هي الليل وعادة هنجان وعادة شميناتها فمتصلة أيضا القضية تسمى متصلة وقد أشير إلى أنها أربع موجبتان لزومية واتفاقية وقد مثلتا وسالبتان كذلك يعني لزومية واتفاقية كقولك ليس البتة إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود أحكم يعني ليس نهائيا نفي نهائي لا ليس اللوش مسلوبين قبل يعني ماذا الكلام صدق أننا ننفيهم جمعا ما هو صدق إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود نهائيا سواء ليس هذا الكلام صحيحا كأنه قال ليس إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود على نهي ما هو صدق ذا تأكيد تأكيد تأكيد لما في إيه ما سبر الله كذا ما سبر الجوم جالبة لا جو سلب له كل كذا يعني سالبة سالبة الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا الدنيا سالبة الجومية سالبة الجومية إن كانت الشمس طالعة فالليل موجود لا هذا كذب هذا قلنا ليس يعني ليس هذا الكلام صحيح هذا في الكلام جاو جو صدق حين أم قال كذب أنا في الكذب صدق حب قد ولا أحدى ابعد السلب منها وقراء جاو كذب لأنا أشتحين في ذلبة جاو كذب ليس إن قال الشمس طالعة فليس أنها موجودة ليس إن قال الشمس طالعة لا لأن لا هذا حد يجي غلطة لك كلام في صورة استدلال وما هو في الواقع استدلال هذا عم يقرأ في الزمن مطلس غلطة قال في الزمن عم يقرأ إلا بيقرأ لما ينتجلوا عيانا عم يقرأ المنطقة عندك بيتفزموا وستحروا فيه في كل أكثر الجامعات في الزمن في الزمن الإمامية الإمامية بتخصصوا فيه التخصص عيانا أنا هيقرأ سنين مدنين قبلها عريسة عندك فلسفتنا كلها هذا حق محمد باقر صدر والاقتصادنا منها تمام بقوا كان مسبب الاسلام مدري كم نظر يعني بيجي لها معقوله ما يذكر وين يحكي معقوله عبد الشرويخ لا جهنم بدلها وين ما يجي بقى يخلها المنطقه ولا يجي جهنم فيها مكاره المنطقه اللي جهنم إن المكاره مكاره الدنيا جنة ما هو كذلك ومكاره ومكاره ومكاره الآخرة كلها حقت المسرات حقت الدنيا إلا هنا مكاره إلا جنة أبو الشور حق إذا سفر جنة كيف أسبر ترد عليه من جاري وش يشتي ولا وش بيقول والناس بيقروها في كل مكان وش تبين باطل يا أخي قال حين هالمنطق بيقروا في كل مكان تمام أنت مسلم بيجوب واسطة المنطق يردوا على الإسلام ولا يشكوا في أدلة الإسلام من باتري من باتري وش اشتوا هذا ما الجو أنا أسألك حكي عشان هذا الحين ما دام به مقرأ فيها لا يقين ناس عم واحد نقرأ قلنا مادة أقول لك كامل حيوان كمل الزمان تغير النظرة تغير النظرة المنطق ما هو صدق يعني ما الفائدة ولا لا يعني بالنظر إلى ما وضع هنا لأجله وهو إيش إن مثلا ليلك تستخدمه في استدلال بأصول الفقه ولا نحوها هذا فائدته قليلة جدا لكن معرفة الباب من حيثه والدخول فيه على الأقل لو رجع صادفت أنت في كلام الفيلسوف يستدل بكلام منطقي لو كنت معه مبادئ يجب معه مجبر قليلة بعد تصير في وجه يشتوي حتى ولا تدخل هل بنا منطق الباب هنا ولا تدخل عندك ما قرأنا ما عليك تحجبهم حقيقة سادي مكبها حين يبني باطل منطق عقل صح بيبنوه الحين أكثر المجادلات هذه بينهم على إثبات الإسلام على إثبات نظرية داروين على نفيها على كل النظريات ذا العلمية كلها ماذا بيستخدموا طبعا يستخدموا المنطق الرياضي صعب ولا يجي يركب لك قضية ومع الطريقة بتنقضها عليه ولا يجي لا توصلوا عنده كلام الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السلام الرد على الملحد فتروه تبتلجي يخدم الفلسفات بشكل مستغرب لا ما بنا ما تراها قراها لا يندم ما ردها رجلها جاوعة جراها عندهم ما تراها ما بده جابها عندك كفاءة قال حق المصري قال هذا يدل قال إن الفلسفة إنما دخلت على بلاد الإسلام في أيام المأمون والمأمون كان الإمام القاسم بن إبراهيم في أيامه مجرد مطرد لا يمكن أن يتلقى العلوم وهذا يدل على أنه من قبل تجيدها الكتب كان الإمام القاسم قد اطلع عليها وهضمها وعرف قطعتها ورد عليها ايه يعني لا خلني يجلس واحد يجي يقصر بنفسه ما حاجة منها الهربة ما هي حل صح الهربة ما هي حل عندك كلام جميل الضياط من المسؤولية إنسان تحمل مسؤوليته ويقوم بها يا الله وسالفة ثاني كذلك يقول لك ليس البتة إن كانت الشمس طالعة فلا الموجودة وليس البتة إن كان هذا أسود فهو كاتب على فرض اتفاق الأسود والكاتب على فرض عذر الله يهب لها فرض لا لا لا الأسود لا كاتب وهذا بناء على تقسيم المتصلة إلى اللزومية والاتفاقية فقط على ما أبدع ويش ابتر الكلام الكاذب قولنا إن كان هذا أسود فهو كاذب فهو كاذب على فرض ما به أسود بيكتب هذا التقدير يعني ذا الكلام هفنا ذا الكلام كاذب ورجع تقول بعده تقول ليس البتة إن كان هذا أسود فهو كاذب يعني نفيت أنت مثلا قال على فرض ايوه يعني جاه ان كان هذا اسود فهو كاذب وعلى هذا المفروض انك كاذبه سندخل عليها ليس ليجد كلام حجه ليس البتة ان كان هذا اسود فهو كاذب والتحقيق أنها منقسمة إليهما يعني إلى اللزومية والاتفاقية وإلى المطلقة وإذا ما ذكرنا فيها لا لزوم ولا اتفاق وإن كانت في الواقع لا بد أن تكون إحداهما في الواقع لا بد أن تكون إحداهما إما لزومية أو اتفاقية لكن إن ذكرنا اللزوم معها ولا في أثناء دلنا ذكرنا ما يدل على التلازم ولا شوف في كلامنا ولا دلنا على ما يدل على ليش على الاتفاق في اتفاقية ولا زومية وين ما ذكرنا لا ذا ولا ذا وما ذكرنا الكلام اللي بنجيبه هي مطلقة ولا ولا ولا هي حالية من إحداهم المطلقة لا تحرم من أن تكون ما اتفاقية ولا زومية ما بشي ما عندك شيء مطلق لا في الكلام بنجيبه أنا قد أجيب كلام يفيد اللزوم متلازمتين واذكر انهم متلازمتين ولا ايش اتفاقيتين واذكر انها اتفاق ولا اسكت لا اذكر لزوم ولا اتفاق قل ثلاث ها هو قسم يعني على اساس الالفة انك بقى تذكر باللفظة اللزوم ولا تذكر فيها الاتفاق ولا ما تذكر اجاب قسم ثلاث وإن كان ابدا الثالثة لا تخلو من أن تكون مازومية ولا اتفاقية في الواقع ما بتجبر لا قسيمة من ذا الناحية من ناحية الله بس أنا من ناحية الواقع لا ما بهمنا لا شيء جاي من يقولنا ليس البتة سواء هذا لا دا يا ليس البتة هو الدليل على ليش على لا اللزوم لا أكدو ذا كله قال ما هذا ليس البتان كان هذا أسود ما هو كاتب يعني تجيب ما يفيد اللزوم ولا تجيب ما يفيد الاتفاق ولا ما تجي لا دا ولا دا مثل الذي مثل بهند الحين ما فيها ذكر اللزوم ولا ذكر الاتفاق فيها المطلقة ليس البتان كان هذا أسود فهو كاذب هذا مطلقة ها؟ هذا زي الناس يا عندك لا على فرض انه اتفاق قال على فرض اتفاق ما قال على فرض اتفاق اسود لا كاتب اتفاق ما قال اليوم المطلقة حين ما تذكر اليوم ايش في كلامك الا زي لا قال انه اليوم ما ذكر على فرض على ما ذكر اليوم يعني اسمع مع قيدين سواء واطلاق القيد ما عند قيد الجملة باللزوم ولا تقيد هذا ليش ولا ما تقيدها بواحد منهم ولو كانت لا تخلو من واحد منهم تسكت ما جاري سواء ولما ليس البشر هو داخل اللزوم إذا الحكم فيها إن قيد بقيد اللزوم سميت لزومية وإن قيد بقيد الاتفاق سميت اتفاقية وإن لم تقيد بشيء منهما سميت مطلقة أحسن الله عليك سروق سروق ها قال ذاك الشافعي ذي جا اليمن يزور الإمام الهادي أشتي لكن جو واحد يستحقر شيء من العلم مرة تمام أشتي لا يقول هذا يعمل القدر لا يعمل هذه حاجة ده. المفروض الإمام الهادي تعرفوه يعني تشردهم في واسم هذيك الرس واختفاءهم من الناس وعدم اختلاطهم حتى لا بأهل بيته وجا اليمن قال الشافعي ذا قال كنت لا أعترف لأحد من أصحابنا بالفقه يعني بالمعرفتي في الفقه في فقهنا فلما لقيت الهادي عليه السلام كنت عنده جذعا في معرفة فقه أصحابنا أو بالفقه من عرقه يعني في مذهبهم جاءوا الهادي أعرف من ذا مذهبهم أدي ما يعترف لحد من خبرتهم بالمعرفة مثله قال كنت أراجعه في المسألة يقول ليس ذلك مذهبكم كذا وكذا ويعلمه هنا نخرجها وكيف فيه إن منك هاديها ومهديها خلاص إذا كان شجرا فهو لا حجر